السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع باب فعل، وهو الوزن الرابع من أوزان المجرد الثلاثي الرابع الأخير، وله أربع تصاريف: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل أو يفعل. فأما فعل يفعل ويفعل فقد عرفناه، ولكل واحد خمسة دواعٍ، أليس كذلك؟ بلى. جميل. الباب الثالث أو التصريف الثالث: فعل يفعل بفتح العين في المضارع كما فتحت في الماضي. فعل يفعل. متى يكون فعل في المضارع على يفعل؟ في حالتين فقط. إذن له داعيان فقط، ليس خمسة. له كم داعي؟ داعيان فقط. له كم داعي؟ كم داعيان؟ داعيان فقط. أنتم معي؟ ما هما؟ الأول أن تكون العين حرف حلق. إذا كانت عين فعل حرف حلق كانت مفتوحة في المضارع أيضا، كالهذه الأمثلة: ذهب، يذهب، الهاء، سحب، يسحاب، الحاء، فخر، يفخر، الخاء، بعث، يبعث، العين، شغل، يشغال، الغين، نأى، ينأى، الهمزة، نهى، ينهى، الهاء. أنتم يا إخوان، أنا حاولت بقدر الإمكان أن أذكر الأمثلة التي لكل الحروف. فإذا كانت العين حرف حلق كانت مفتوحة في المضارع أيضا. كذلك الداعي الثاني أن تكون اللام حرف حلق. أن تكون اللام حرف حلق. إذا كانت اللام حرف حلق وجب كذلك فتح العين في المضارع كهذه الأمثلة: بدأ، يبدأ، نصح، ينصح، الهمزة حرف حلق، الحاء حرف حلق، نسخ، ينسخ، نزع، ينزع. أنتم معي؟ نزغ، أنتم معي؟ ينزغ، فتح، يفتح، منع، يمنع. فإذا الخلاصة: وزن فعل يكون في المضارع على يفعل إذا كانت عينه حرف حلق أو لامه حرف، لأن حروف الحلق يناسبها الفتح. حروف الحلق يناسبها الفتح. واضح الكلام؟ لكن طبعا هذا الكلام في غير الفخر. في غير ماذا؟ الفخر. في الفخر والغلبة يغلب داعي الضم على داعي الفتح. تذكرون شعر وصرع اللذين كتبناهما قبل قليل؟ في الفخر تقول أنا أشعره وأنا أصرعه، فتضم وتغلب داعي الضم وهو الفخر، وتترك داعي الفتح وهو حرف الحلق، خلافا للكساني. خلافا لمن؟ الكساني. ففي الفخر خلاف، نغلب الفتح أم الضم؟ الراجح الضم. لكن في غير الفخر اتفق الكسائي والجمهور على وجوب الفتح. واضح هذا الكلام؟ واضح. بعث، يبعث، خلاص، هذا باتفاق الكسائي والجمهور. يجب الفتح لأن الفعل ليس في الفخر. ليس في ماذا؟ الفخر. طب لو قيل أنا أب يفخر، يقول أنا أبعثه أم أنا أبعثه؟ أبعثه. الكسائي يقول أبعثه بالفتح، والجمهور يقولون ها أبعثه بالضم. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ نعم. إذن هذا في غير الفخر اتفق الكسائي والجمهور على وجوب الفتح. نكمل بعد الصلاة. أنا أنهاه. ها؟ أنهاه. فتح داعيان: أن تكون العين حرف حلق، أو أن تكون اللام حرف حلق. وهذا الفتح في غير الفخر. فإذا كان يقصد بالفعل الغلبة والفخر فيغلب الضم على الفتح خلافا للكسائي. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب، لكن هذا الفتح في الموضعين له شرط. الفتح في هذين الموضعين الفتح في هذين الموضعين له شرط. ما هو؟ ألا يكون الفعل مضاعفا ولا مشهورا بكسر أو ضم. المضاعف إن كان لازما كسر، وإن كان متعديا ضم. تذكرون فر يفر وعد يعد، والمشهور بالكسر يكسر كضرب يضرب، والمشهور بالضم يضم كنصر. ها جميل. فانتبه، هذا الذي عينه حلق أو لامه حلق يفتح في المضارع، ولكن بشرط ألا يكون مضاعفا وألا يكون مشهورا بكسر أو مشهورا بضم. فلو كانت العين حلقا أو كانت اللام حلقا، نحن يعني لا نبدا نحو قريبا للمبتدئ، سنبدا دوره في الصف قريبا يوم الاحد. عينه حلق او لامه حلق تفتح عينه في المضارع، ولكن بشرط الا يكون مضاعفا ولا مشهورا بكسر ولا مشهورا بضم. فلو كانت العين حلقا او اللام حلقا لكنه مضاعف او مشهور بكسر او ضم، كسر او ضم ولا يفتح. كسر او ضم ولا يفتح. يعني انظر مثلا، الفعل صح، اللام حلق والعين حلق، نعم صح، لامه عينه ولام حلق، لكنه مضاعف لازم، والقياس في المضاعف اللازم فيكسر ولا يفتح. معي يا اخوان؟ نعم. جيتوا متاخرين. مرة أخرى سريعة، إذا كانت العين حلقا أو اللام حلقا فتحت فتح في المضارع، لكن بشرط ألا يكون مضاعفا أو مشهورا بكسر أو مشهورا بضم. فإن كان مضاعفا أو مشهورا بكسر أو ضم لم يفتح، حتى ولو كانت العين حلقا أو اللام خلاص. الفتح بشرط ألا يكون مضاعفا وألا تكون عينه أو لامه حلقا. مفهوم يا إخوان؟ فإن كان مضاعفا فقد عرفنا القياس في المضاعف، المضاعف اللازم قياسه الكسر، والمضاعف المتعدد قياسه ماذا؟ خلاص لا يفتح. فأقول صح يصح، وأقول دع دعه يدعه. أنتم معي؟ الفعل دع بمعنى رد. قال تعالى ما الذي قبل ذلك؟ الذي يدع اليتيم، يدع أي يزجره ويرده. المهم هذا مضاعف لازم قياس الكسر صح يصح، وهذا مضاعف متعدي دعاه القياس الضم يدع. وكذلك إذا كان مشهورا بكسر كسر، أو كان مشهورا بضم ها ضم، فيقال بغى يبغي. بغى ها بغى العين حلق، ومع ذلك شهر بالكسر، خلاص لا يقال يبغى، يقال ماذا؟ يبغي. هذا الذي شهر به. قال تعالى قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليك. كذلك رجع ها يرجي مع يرجع مع أن العين حلق هنا ال مع أن اللام حلق، هنا العين حرف وهنا اللام لكنه شهر بالكسر فيكسر. واضح يا اخوان؟ كذلك هنا قاعد يقعد العين حرف لكنه شهر بالضم. دخل يدخل العين حرف لكنه شهر بماذا؟ خلاص مفهوم الكلام؟ اذا الخلاصه اذا كانت العين حرف حلق او كانت اللام حرف حلق كان القياس في فاعل الفتح وذلك في غير الفخر، فالفخر بالضم على قول الجمهور وبالفتح على قول الكسائي، واما في غير الفخر فبالفتح اتفاق، فبالفتح ماذا بين الكسائي والجمهور ما دام في غير الفخر، ولكن هذا الفتح بشرط ألا يكون الفعل مضاعفا ولا مشهورا بكسر ولا مشهورا بضم، فإن كان مضاعفا لازما فالقياس الكسر، وإن كان متعديا فالقياس الضم، وإن كان مشهورا بكسر أو ضم فبحسب ما اشتهر به. المهم لا يفتح. كلام واضح؟ افتح كده. افتح كتابك على الملخص الذي في البداية في الصفحة 46، في الصفحة 46 قال والقسم الثالث منها، معي في 46 ومعكم في 14، نعم قال والقسم الثالث منها أي من تصاريف فعل، فعل عندنا فعل يفعل وفعل يفعل والثالث فعل يفعل. قال والقسم الثالث منها ما قياسه فتح عين مضارعه لوجود داعي لوجود واحد من دواعي الفتح فيه ودواعي الفتح اثنان، الأول كون عين الكلمة واحدا من أحرف الحلق الستة نحو نأى ينأى ونأى ينأى وزدنا أفعالا كثيرة، والثاني كون لامها حرف حلق كفتح يفتح ومنع يمنع ثم قال ولا شاذ في هذا القسم، لكن بالشروط طبعا، لا شاذ بالشروط، ليس مشهورا ليس مضاعفا وليس مشهورا بكسر أو ضم، إذا قياسي كله مفهوم يا أخوان؟ ما دام الفعل ليس مضاعفا وليس مشهورا بكسر أو ضم فالقياس الفتح بدون شذوذ، مفهوم؟ قال وكون الفتح قياسا فيه عند وجود الداعي مشروط بشروط ثلاثة. ما الشروط الثلاثة؟ عدم التضعيف، عدم الشهرة بالكسر، عدم الشهرة بالضم. جميل. قال وكون الفتح قياسا فيه عند وجود الداعي مشروط بشروط ثلاثة ذكر الناظم بقوله إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم، وهذا سيأتي في الأبيات. قال وحروف الحلق ستة الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين. تعال يا الشرح في الصفحة 72، في الصفحة 72 لا يا إخوان قال وفتح، قال في الأبيات في الصفحة 72 في الأبيات معي جميعا، قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل في غير هذا لدى الحلقي فتح نشئ فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغ من سهل إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. مرة أخرى البيت الأول قول وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، ماذا يقصد؟ ماذا يقصد ما هذا البيت؟ إلى أي مسألة يشير؟ سند إلى مسألة الفخر. لا ليس هنا تماما، المسألة التي كتبناها اليوم في البداية وشرحناها أمس في غير هذا الفخر. لا أنا أقول وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع. أي نوع يقصد؟ يقصد الذي يقصد به الفخر. فالفعل الذي يقصد به الفخر يضم تضم عينه حتى ولو كانت عينه حلقا أو لامه على الصحيح خلافا للكسائي. خلافا لمن؟ يعني لو فرضنا أن الفعل يقصد به الفخر لكن عينه حلق أو لامه حلق فماذا نفعل؟ العين واللام إذا كانت حلقا تقتضي الفتح والفخر يقتضي الضم، فماذا يغلب الفتح أم الضم؟ عند الكسائي الفتح يغلب وعند الجمهور الضم يغلب. تذكرون؟ كتبناه والله في أول الدرس. نعم، هذا هو المقصود بقوله وفتح ما حرف حلق غير أوله. غير أوله يقصد العين واللام. عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. طيب هذا كلامنا هنا الفتح في غير الفخر، هذا في خلاف بين الكسائي والجمهور أم باتفاق؟ باتفاق. الفتح هنا في غير الفخر باتفاق بين الكسائي والجمهور. لذلك قال في غير هذا، يعني في غير الذي يقصد به الفخر، لدى الحلقي فتحا أشع بالاتفاق. يعني في غير الفخر عند وجود حرف الحلق في العين أو اللام فافتح باتفاق. باتفاق بين من ومن؟ بين الكسائي والجمهور، لا خلاف بينه. الخلاف في الفخر فقط، لكن في غيره إذا كانت العين حلقا أو اللام حلقا فتح الفعل باتفاق. لذلك قال في غير هذا، ويقصد بهذا ما يقصد به الفخر، لدى الحلقي فتحا أشع. ما معنى أشع؟ أنشر، أشاع الشيء نشره، أشع بالاتفاق. ومثال ذلك الفعل سأل، المضارع ها يسأل. طب إذا قصد الفخر أقول أنا أسأله عند الجمهور، وعند يعني أنا أتفوق عليه في السؤال، وعند الكسائي أنا أسأله، ويفهم الفخر من السياق. تذكرون يا أخواني؟ نعم. أنا أشعره وأنا أشعره، أنا أصرعه وأنا أصرعه. فقال هنا كآت صيغة من سأل. قول كآت يقصد كمضارع، آت مصوغا من سأل. سأل المضارع ماذا؟ يسأل بفتح العين في المضارع، لأن العين حلق وليس ذلك في الفخر. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم. مرة أخرى، نحن قلنا الآن حرف الحلق إذا كان عينا أو لاما يقتضي الفتح، لكن من دواعي الضم شيء يسمى الفخر. كنت معنا أمس الفخر، هذا من دواعي الضم. طيب لو فرضنا أن المتكلم يقصد الفخر وهذا من دواعي الضم، ولكن العين حلق أو اللام حلق وهذا من دواعي الفتح، فماذا يغلب؟ الضم أم الفتح؟ كنت معنا أمس صحيح؟ فقلنا هناك خلاف بين الكسائي والجمهور. الجمهور يقول الفتح، الكسائي يقول الفتح، والجمهور يقول جميل جدا. في غير هذا وهو الذي يقصد بالفخر الفتح باتفاق، كالفعل سأل يسأل. تمام؟ ماشي خلاص. على موكرنا فلكن بثلاثة شروط هذا الفتح بثلاثة. قال إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم، هذه شروط. ثم ذكر مثالين للمشهور يبغي ودخل. بغى المشهور يبغي بالكسر مع أن العين حرق، خلاص لا يفتح هذا يكسر. ودخل المشهور يدخل بالضم، هذا هو المشهور. واضح يا أخوان؟ ولم يمثل للمضاعف لأن المضاعف مر به، المضاعف مر ذكره قبل ذلك. واضح. لكن المشهور هذا يحتاج إلى ذكر، لأنك قد لا تعلم، أنت لا تعلم المشهور إلا إذا ذكر لك، قيل هذا يضم وهذا يكسر. واضح الكلام؟ لكن المضاعف معروف، معروف أن صح مضاعف ودعا مضاعف، هذا لازم وهذا متعدي، هذا يكسر وهذا يضم. مفهوم يا أخوان؟ قال في الشرح وأما القسم الثالث في الصفحة التالية، الكلام الذي في البداية قرأناه الخلاف بين الكسائي والجمهور قرأناه صحيح. هل ابن مالك على رأي الكسائي أم هو لا يرى خلافا فيه لأنه ما ذكر جمال الجمهور؟ والله هو ذكر الرأيين، قال عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، يعني الكسائي جاء لكن هو رأيه لم يذكر رأيه، أنت معي؟ لم يذكر رأيه. قال بعد: وأما القسم الثالث من فعل المفتوح وهو ما قياسه فتح عين مضارعه، فقد أشار إليه بقوله في غير هذا. أنتم معي أخوان؟ معي أم لا؟ في غير هذا أي في غير الفخر، في غير هذا النوع الدال على المفاخرة لدى الحلقي، أي عند وجود واحد من حروف الحلق الستة الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين فتحا أشع، أي يجعل الفتح شائعا مضطردا مقيسا، مضطرد يعني مستمر مقيسا بالاتفاق، أي باتفاق الكسائي والجماهير على الفتح، وذلك الغير الذي اشتمل على حروف الحلق كمضارع دال على حدث آت أي مستقبل، صيغ وبني ذلك المضارع من مصدر سأل، يقصد أن هذا مثال من مصدر سأل بألف الإطلاق الحلقي العين وهو يسأل، هذا مثال سأل يسأل. قال: ومثله ذهب وسحب وفخر وبعث وشغل، كل هذا بالفتح في المضارع. ومثال ما لامه حرف حلق: بدأ ونده البعير ونصح ونسخ ومنع ونزغ. واضح هذا الكلام؟ قال: وإنما يفتح قياسا عين المضارع من فعل المفتوح الحلقي بثلاثة شروط أشار إليها بقوله إن لم يضاعف، أي وإنما يفتح ذلك الحلقي قياسا إن لم يكن مضاعفا، فإن كان مضاعفا فهو على قياسه السابق من كسر لازمه وضم معداه كصح جسمه يصح ودعه يدعه، وهذا هو الشرط الأول من الشروط الثلاثة. وأما الشرط الثاني فقد ذكره بقوله ولم يشهر بكسرة، أي وإنما يفتح قياسا أيضا إن لم يكن مشهورا بكسرة، فإن اشتهر عن العرب بكسره اتبع، أي اتبع الكسر ولا يجوز فتحه قياسا، وذلك كنع الميت ينعيه، نع الميت يعني نشر موته، نشر خبر موته، كنع الميت ينعيه ورجع بغى، وهذا المثال في البيت. والشرط الثالث ما أشار إليه بقوله أو لم يشهر بضم، أي وإنما يفتح قياسا إذا لم يكن مشهورا بضم، فإن اشتهر عنهم بضم اتبع أيضا، أي اتبع الضم كصرخ يصرخ ونفخ ها، وكذلك قعد يقعد ودخل، ومثل الناظم لما اشتهر بالكسر عن العرب بقوله كيبغي يقال بغى عليه يبغي إذا اعتدى عليه، وبغاه يبغيه إذا طلبه، فعل بغى له معنى بغى عليه غلبه، وبغاه أي أراده أبغي كذا أي أريد، ومثل لما اشتهر بالضم بقولك وما صرفت من دخل بألف الإطلاق أي وكالمضارع الذي صرفته وأخذته من مصدر دخل، فتقول يدخل بالضم لا غيره لاشتهاره بالضم عنهم، ففهم من كلامه أن ما لم يشتهر بأحد الأمرين فقياسه ماذا؟ الفتح، نحو سأل يسأل وثأر يثأر وذهب يذهب. أرأيتم الآن أنه قد ذكر الشهرة لم يذكرها هناك في الدواعي، لم يذكرها في الكسر والضم، ولكن هنا يفهم ذلك، فقال في المفتوح يفتح إذا في المفتوح الحلقي، في الحلقي يفتح إذا لم يشهر بكسر أو إذا الكسر الشهرة من دواعي الكسر والضم والشهرة أيضا من دواعي ماذا؟ الضم. مفهوم؟ جميل. يبقى لنا النوع الأخير وهو نوع سهل نأخذه في 5 دقائق حتى نختم هذا الباب. لا هذا كما قال ليس بمانع. هو لا هو هو لا يدخل في الشهرة. الشهرة هذا شيء مستقل عن الدواعي اللفظية. أنت معي؟ يعني مثلا الفعل وقع. نقول يطعم بفتح العين ولا نقول يقيم. أنت معي؟ فلم يلتفت إلى كون الفاء واو. لم يقل يقيم لأن الفاء واو. أليست الواو في الفاء من دواعي الكسر؟ فلم يلتفت إلى ذلك وإنما وقيم فيه. ها؟ وهب يهب. نعم هذا معروف. ربما هذا لا ينظر فيه إلى الفاء لا ربما يعني ربما لا ينظر فيه إلى كون الفاء واو وإنما ينظر إلى شهرته بالكسر. أنت معي؟ ربما ينظر هنا إلى مسألة الشهرة. نعم ربما. والله أعلم. فائدة. ها؟ فائدة. أي فائدة؟ كسائل وعلي. طيب يعني لا بأس نعود إلى الكتاب. هناك فائدة في الكتاب. هناك فائدة تتعلق بالكسائي. قال فائدة في ترجمة الكسائي وسبب تسمية بذلك. من الكسائي ولما يسمى بذلك؟ قال والكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله الإمام أبو الحسن الكسائي مولى بني أسد إمام الكوفيين في النحو واللغة. عرفتموه؟ إذن هو إمام النحاتي في الكوفة. تمام. وهو قال وأحد القراء السبعة المشهورين. هو أيضا من أئمة القراءات. أنتم معي كعاصم وغيره. ليس أنت عاصم. قال وسمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء نوع من الثياب فأحرم فيه فسمي بماذا؟ بالكسائي. وقيل غير ذلك. جميل. طيب بقي لنا انتبه يا منتبه بقي لنا باب واحد أو تصريف واحد وهو فعل يفعل أو متى يكون فعل في المضارع على يفعل أو يفعل قياسا بالوجهين في غير ما سبق. صحيح في غير ما سبق. ما الذي سبق؟ دواعي الكسر ودواعي الضم ودواعي الفتح. صحيح أم لا؟ فإن لم يكن هناك داع يدعو إلى الكسر خاصة أو داع يدعو إلى الضم خاصة أو داع يدعو إلى الفتح جاز الضم والكسر. انظر إلى الفعل عكفة. يقال يعكف ويعكف. هل فيه داع من دواعي الكسر؟ الفاء واو العين ياء اللام ياء مضاعف لازم مشهور بكسر؟ لا. هل فيه داع من دواعي الضم مضاعف متعدي العين واو اللام واو الشهرة الفخر؟ لا. هل فيه داع من دواعي الفتح العين حرق؟ لا العين كاف. اللام حرق العين اللام فاء. خلاص إذا فيه الكسر فيه الضم واء والكسر. واضح؟ إذا فعل يكون بالضم والكسر قياسا في غير ما سبق إن لم يكن فيه داع من دواعي الفتح أو داع من دواعي الكسر خاصة أو الضم خاصة. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم أم لا؟ فقال في الأبيات قال عين المضارع إن فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. مرة أخرى يقول عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. قال عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح يعني خلا من دواعي جالب أي داعي الذي يجلب يعني يأتي بالشيء، فهذه الدواعي تسمى الجوالب أيضا، هي جوالب الفتح أو جوالب الضم أو جوالب هي تدعو وتجلب وتأتي بالضم أو الكسر أو الفتح. فقال حيث خلا من جالب الفتح، خلا من دواعي الفتح التي هي العين حرق أو اللام، ومثل بالفعل عتل، عتل فيه داع من دواعي الفتح، هل العين حرق أو اللام؟ ففيه عتل يعتل وعتل يعتل ومعناه شده بعنف، عتله شده بقوة. ومثله كما قلنا عكف يعكف أو يعكف. ثم قال فاكسر أو اضمم إذا خلى من دواعي الفتح فاكسر أو، ولكن هناك شرط آخر، بشرط آخر وهو ألا يكون هناك شهرة بالكسر أو داعي للكسر أو شهرة بالضم أو داعي لي. فقال فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. الأصل إذا تعيين بعضهما، ويقصد ببعضهما الضم أو الكسر يعني واحدا منهما، الأصل إذا تعيين بعضهما قد اعتزل لفقد شهرة أو داع. ما معنى اعتزل؟ اعتزل يعني ابتعد أي ليس موجودا، يعني إذا لم يكن موجودا داعي للشهرة داع أو عفوا إذا اعتزل أي ابتعد الكسر، طبعا هو يقصد يعني أن جواز الضم والكسر مشروط بعدم وجود داعي الفتح وبعدم أي فقدان وبعدم وجود داعي الكسر وحده أو داعي الضم، إذا الداعي قد اعتزل، الداعي للكسر وحده أو للضم وحده قد ما معنى اعتزل؟ ليس موجود. فلو كان هناك داعي للضم ضم ولم يكسر، ولو كان هناك داعي للكسر كسر ولم يضم، لكن لما فقد واعتزل داعي الضم وحده وداعي الكسر وحده جاز فيه الوجه. فابن المعنى فقال إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة، اللام هنا للتعليل، لي أي بسبب، بسبب فقد شهرة أو داع قد اعتزل، فيقصد يعني إذا لم يتعين بعضهما لأنه قد اعتزل، أي قد اعتزل هذا التعيين بسبب فقد الشهرة أو فقد الداعي، ليس مشهورا بضم أو كسر وليس هناك داع لضم أو كسر. مفهوم الكلام؟ مفهوم للجميع؟ قال في الشرح وأما القسم الرابع من فعل، وأما القسم الرابع من فعل المفتوح وهو ما يجوز الضم والكسر معا في عين مضارعه، فقد أشار إليه بقوله. نحن يا إخواني عبرنا باختصار بكلمة بعبارة قصيرة، يجوز الكسر والضم قياسا في غير ما سبق، كلام واضح خلاص، في غير الفتح، في غير دواعي الفتح رحمه الله، وفي غير دواعي الكسر، وفي غير دواعي الضم يجوز الكسر والضم. مفهوم؟ بعبارة مختصرة يجوز الضم والكسر في غير ما سبق خلاص. فقال وأما القسم الرابع من فعل المفتوح وهو ما يجوز الضم والكسر معا في عين مضارعه، فقد أشار إليه بقوله عين المضارع، الإعراب. تعال معي للأبيات، طبعا مسألة الإعراب مهمة جدا يعني. عين المضارع هنا مفعول بمقدم، طيب ما الفاعل؟ ما الفعل؟ الفعل فاكسر أو اضمم، أي فاكسر أو اضمم عين المضارع، فاكسر أو اضمم عين الذي خلا من جالب الفتح والذي قد اعتزل فيه داعي الشهرة وداعي الكسر أو الضم. أنتم معي؟ فاضمر عين بالنصب مفعول ليكسر أو اضمم. طب هو مفعول ليكسر أم اضمم؟ هذا تنازل، انتم معي يا اخواني ام لا؟ الاصل فاكسر او اضمم عين. عين مفعول لكسر ام مفعول لضمم؟ تنازع هذا يعرف في النحو. واضح الكلام؟ قال واما القسم الرابع من فعل المفتوح وهو ما يجوز الضم والكسر معا في عين المضارع، فقد اشار اليه بقوله عين المضارع مفعول مقدم لقوله الاتي فاكسر او اضمم على سبيل التنازع، اي فاكسر او اضمم عين المضارع المصوغ من مصدر فعل، اي من مصدر فعل المفتوح حيث خلا، اي اذا تجرد ذلك المضارع من جانب الفتح، اي من داعي الفتح ومقتضيه، وهو كون عينه او لامه حرف حلق، هذا داعي الفتح، وذلك الخالي من جانب الفتح كالمبني من عدل بألف الإطلاق، أي كالمضارع المصوغ من مصدر عدل الشيء إذا أخذه وجذبه بعنف وشدة، فإنه يقال فيه يعدله بالضم ويعتله بالكسر، فاكسر تلك العين إن شئت أو اضمومها إن شئت، لأنها مما يجوز فيه الوجه. وقوله إذا تعيين بعضهما فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسره اعتزل، هذا رأينا النحو اليوم في النحو في الصباح، إذا تعيين بعضهما اعتزل، التقدير إذا اعتزل تعيين بعضهما اعتزل، فتعيين هذا فاعل فعل محذوف وجوبا بعد إذا يفسره الفعل اعتزل المذكور. أنتم معي إخواني؟ لستم معي؟ السماء مشق كقوله تعالى إذا السماء مرة بنا في القطر لا في الألفية مرة في الألفية ومرة في الصباح تمام؟ ومن غاب خاب من غاب خاب صحيح أم لا؟ قال هذا سيأتي في النحو إن شاء الله. قال وقوله إذا تعيين بعضهما فاعل بفعل محذوف الوجوب يفسره اعتزل المذكور في آخر البيت، تقديره فاكسرها أو اضممها حيث اعتزل وانعدم، يعني فقد تعيين بعضهما، أي وجوب أحدهما، أي إذا انعدم، أي انعدم وجوبه، ليس الضم واجبا بعينه وليس الكسر واجبا بعينه، لماذا؟ لعدم وجود الداعي. قال أي انعدم وجوده لفقد شهرة استعمال أحدهما في تلك المادة عن العرب أو داعي أحدهما في تلك المادة، في تلك المادة أقصد في اللفظ يعني. أنتم معي؟ قال وقوله قد اعتزل جملة مفسرة للمحذوف السابق، والجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب، تمام؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في نظم الإعراب. قال بعد ومعنى البيتين إذا خلا المضارع المصوغ من فعل المفتوح وتجرد من جانب الفتح وداعيه فاكسر عينه أو اضممها حيث اعتزل وانعدم وجود وجوب أحدهما في تلك العين لعدم شهرته عن العرب فيها أو لفقد داعيه، وذلك كالمضارع المصوغ من مصدر عتل المفتوح. واضح؟ خلاصة هذا الباب ما هي؟ خلاصة هذا الباب، خلاصة الباب من أوله إلى الآن، أن المجرد أن الفعل المجرد أربعة أنواع: فعلل وفعل وفعل وفعل. فأما فعلل فله في المضارع يفعلل، وهذا سيأتي، وأما فعل فله في المضارع يفعل بدون شذوذ، وأما فعل فله في المضارع يفعل قياسا ويفعل شذوذا مع القياس أو شذوذا بانفراد، وأما فعل فله أربعة: فعل يفعل في خمس حالات تسمى دواعي الكسر وفيه شذوذ في المضاعف اللازم، وفعل يفعل في خمس حالات تسمى دواعي الضم وفيه شذوذ في المضاعف المعد، وفعل يفعل بالفتح في حالتين فقط يقال دواعي الفتح، وفعل يفعل أو يفعل في غير ما سبق. واضح؟ لذلك قال هنا وحاصل ما ذكره المصنف في هذا الباب، انتهى الباب يا اخوان، باب اطول باب في هذا الباب. وتقريبا ثلث الكتاب. قال: وحاصل ما ذكره المصنف في هذا الباب أن مضارع فعل المضموم مضموم لا غير، وأن ومضارع فعل المكسور مفتوح إلا ما شذ وحده يعني بدون قياس أو صاحبه قياس، صحيح أم لا؟ وقياس فعل المفتوح يكسر في خمسة أنواع ويضم في خمسة أنواع ويفتح فيما عينه أو لامه حرف حلق ما لم يشتهر بضم أو كسر، ويخير فيه بين الضم والكسر فيما عدا ذلك ما لم يشتهر بشيء. واضح الكلام؟ قد انتهى. يبقى أن نكتب هذا الذي شرحه. صورتم هذا؟ أستاذ الصغة فعل ويأتي فعل فعل فعل، هل يجب أن أقول فعلت كذا أو فعلت كذا؟ ما أفهم يعني نحن نقول هل فعلت كذا وكذا، هل يجوز أن نقول هل فعلت كذا أو هل فعلت كذا؟ لا، لأن الفعل فعل هو أصلا فعل، فعل بالفتح ليس فعل وليس فعل، لأن عينه من حرف حلق يعني. لا أصلا ضرب هو كذا في اللغة سمعني هكذا اشتهر كضرب ككتب. إذا لماذا تقول أنا فعلت؟ إذا هذه فقط للأمثلة. نعم للأمثلة، يعني هذه للأوزان. للأوزان، لكن عندما هذا الميزان هذا شيء آخر. لأن الميزان هو لفظ فعل لكن يغير بحسب الموزون، يفعل ويفعل ويفعل، لكن الفعل نفسه إذا استعملناه نستعمل فعل فقط. تماما. أقول لك ماذا فعلت؟ تقول ضربت زيد، خلاص. لا أقول ماذا فعلت؟ تمام. باب أوزان المجرد وصيارة مضارع. المفروض الآن أن ننتقل إلى أنواع المزيد أو إلى أوزان المزيد. انتهى المجرد، المفروض ننتقل إلى المزيد، ولكن هناك مسألة مهمة جدا تتعلق بالفعل المجرد الثلاثي، وهي الفعل المجرد الثلاثي كضرب وذهب وأكل وشرب وقال وباع وخاف قد يكون أجوف، قد يكون ماذا؟ عينه علة، قال باع خاف طال عاد زار قام نام، قد يكون أجوف. طيب الفعل قال مثلا وباع وخاف، هذه الثلاثة، قال باع خاف، قال باع خاف، تعرفون تاء الفاعل؟ كتبت كتبت كتبتي، تعرفون نون النسوة؟ نعم. هن كتبنا هن خرجنا، تعرفون نا الفاعلي؟ نعم. نحن ذهبنا نحن أكلنا، هذه الضمائر الثلاثة تسمى ضمائر الرفع المتصلة أو تسمى ضمائر الرفع المتحركة. ضمائر الرفع ماذا؟ هي ضمائر الرفع طبعا، يعني هذا كان سنفصل فيه غدا، لكن أنا أعطي فكرة عن الباب فقط أو عن هذا الفصل. هذه الثلاثة هي ضمائر الرفع، لا تكون إلا مرفوعة، كتبت فاعل، كتبنا كتبنا فاعل، وهي أيضا ضمائر متحركة عليها حركة، كتبت كتبت، ليست ساكنة، ليست ماذا؟ فيقال ضمائر الرفع، ضمائر الرفع ماذا؟ المتحرك، لأنها مرفوعة وليست ساكنة. هذه الضمائر إذا اتصلت بقال أو باع أو خاف نقول قال قلت وباع بعت وخاف خفت. طبعا الأصل قال باع خاف. الأصل أن الفاء مفتوحة. قال باع باع خا خاف. الفاء مفتوحة. طيب إذا اتصل الضمير الفتح يذهب والفاء تضم أو تكسر. فقال أقول قلت. هل نقول قلت أم قلت؟ قلت. ذهب الفتح. تباع بعت. هل أقول بعت؟ خاف خفت. هل أقول خفت؟ لا. ذهب الفتح وجاء الضم في مكانه أو الكسر. عندي سؤالان. السؤال الأول: متى نضم ومتى نكسر؟ لماذا قال قلت وليس قلت؟ لماذا خاف خفت وليس خفت؟ فمتى نضم ومتى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو: من أين جاءت الضمة؟ ومن أين جاءت الكسرة؟ هذه الحركة الجديدة، يعني الأصل في الفاء فتحة أصلا. طب هذه الضمة لماذا من أين جاءت؟ وعلامة تدل. والكسرة من أين جاءت وعلامة؟ مفهومة لا؟ فهنا عند اتصال الضمير بالفعل الأجوف الفاء تضم أو تكسر. فعندي سؤالان مهمان يحتاجان سريعا إلى جواب. سريعا هذا غدا يعني إن شاء الله. تمام. السؤال الأول: متى أضم ومتى أكسر؟ متى نضم ومتى نكسر؟ السؤال الثاني: من أين جاءت الضمة؟ من أين؟ ولماذا جاءت؟ ومن أين جاءت الكسرة؟ ولماذا؟ مفهوم يا أخوان؟ الإجابة نعرفها غدا إن شاء الله. إن شاء الله.